هذا السحاب إنما كان على هذه الصفة بمشيئة الله، فالله يجعله كيف يشاء سبحانه وتعالى، مرة كثيفا ومرة قليلا ومرة واسعا ومرة مرتفعا، هذا كله إنما يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. أوزاع السحاب القليلة اليسيرة المترامية هنا وهناك، كل ذلك بمشيئة الله جل وعلا كيف يشاء. ويجعله كسفا، أي سحابا متراكما كثيفا، فترى الودق يخرج من خلاله، أي من خلال السحاب. والودق نقط المطر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الماء لا ينزل من السحاب كتلة كبيرة واحدة، لو نزل كذلك أهلك من تحته وأتلف ما تحته أو ما ينزل عليه، لكنه ينزل بفضل الله سبحانه وتعالى نقطا قطرات يخرج من خلاله، أي من خلال السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يستبشرون لأنه كان بهم ضرورة إليه وحاجة ماسة لنزوله، فإذا نزل حصل هذا الاستبشار والفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. يدل لذلك قوله بعدها: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أصابهم شيء من القنوط واليأس. وفي الحديث: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، يعني فيهم قنوط وتغيير الحال قريب جدا بنزول الغيث، فإذا نزل الغيث حصل هذا الاستبشار وهذا الفرح بنزول فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني انظر إلى آثار المطر عندما ينزل، والمطر رحمة الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ترى الأرض هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن ذلك، أي الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها، لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا برهان من براهين البعث، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة، يعني عندما يحصل البعث ويقع ويقوم الناس لرب العالمين لمحاسبة العباد ومجازاتهم على أعمالهم، في ذلك اليوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم يمين بالله عز وجل أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. ومنهم من عاش 70 سنة، ومنهم من عاش 80 سنة، ومنهم من عاش أقل من هذا أو أكثر، فيقسمون بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون، هذا القسم الكاذب أنهم لم يلبثوا إلا ساعة هو نظير إفكهم على الله سبحانه وتعالى في حياتهم الدنيا. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لبثتم في حياتكم الدنيا العمر الذي قدره الله لكل واحد منكم، فكل لبث عمره المقدر، لم يزد عليه ولم ينقص منه. لبثتم في كتاب الله، أي فيما قضاه الله سبحانه وتعالى لكل واحد وقدره إلى يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهم في ضلال وغي وجهل بالله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا وقدرته على كل شيء ووجوب توحيده وإخلاص الدين له. وقال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها الناس أجمعين وإيجادكم من العدم، ولا أيضا بعثكم يوم النشور أجمعين إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، لأن النفس الواحدة والجميع في قدرة الله سواء، لأن الله عز وجل أمره كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالنفس الواحدة والأنفس الكثيرة، العالمين، الناس كلهم، خلقهم وبعثهم كنفس واحدة، لأن الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نفس واحدة أو أنفس كثيرة، قليل أو كثير، هو في قدرة الله عز وجل سواء، لا يعجزه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا من براهين البعث، كمال قدرة الله، كمال قدرة الله عز وجل. قال: وقال الله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني بعد الموت والدفن في التراب، وأن الإنسان في الأرض بعد أن يدفن تأكله، يأكله التراب ويتلاشى ويذهب هذا اللحم وهذا العظام وهذا الجلد وهذه العيون، كل هذا يذهب. ضللنا في الأرض أي تلاشينا، لم يبق منا إلا رفات. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني هذا شيء بعيد جدا، كيف يكون هذا؟ يوضع في التراب ويأكله التراب ولا يبقى منه شيء ويبعث يخلق خلقا جديدا، هذا مستبعد في ظن هؤلاء الكفار المكذبين بالبعث. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي مكذبون بلقاء الله عز وجل والقيام بين يديه ومجازاته المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني وكل بقبض أرواحكم، ثم إلى ربكم ترجعون. وسترون في يوم الرجعة إلى الله والقيام بين يدي الله جزاء هذا التكذيب بالبعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين. وقال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة. وسؤال الكفار عن الساعة هو سؤال تكذيب واستبعاد، هو سؤال تكذيب واستبعاد. أما المؤمن إذا قال متى الساعة، يأتي في بعض الأحاديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فمثل ما قال للسائل: ماذا أعددت لها؟ الكافر عندما يسأل متى الساعة يسأل سؤال تكذيب واستبعاد، بينما المؤمن عندما يسأل متى الساعة يسأل خوف، سؤال خوف واستعداد وخائف منها فيسأل ليستعد. ولهذا لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر السائل عن الساعة إلى الأهم، ماذا أعددت لها؟ تأتي الساعة غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، هي آتية لا ريب في إتيانها، لكن ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم. المهم أن يكون المرء مستعد للساعة بالطاعة والعمل الصالح المقرب إلى الله جل في علاه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، أي لا أعلمها، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأعلمهم بالله. ولما سأله جبريل قائلا أخبرني متى الساعة، قال ما المسؤول أعلم بها من السائل، أي علمي وعلمك بها سواء، كلنا لا نعلم. وإذا كان جبريل أفضل الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر لا يعلمان متى الساعة، فمن دونهما من باب أولى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الساعة آتية وكل آت قريب. والمهم في هذا الباب حسن الاستعداد والتهيؤ للساعة بالعمل الصالح والطاعة المقربة لله. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ومرادهم بالوعد أي الوعد بالبعث والقيامة والعذاب والوقوف بين يدي الله. متى هذا؟ الرسل تخوفهم بالبعث والجزاء والوقوف، وتذكرهم بذلك اليوم العظيم، وهم يكذبون ويجحدون ويستبعدون. ولهذا يقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد الذي تخوفوننا به، أين هو، متى هو، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لهؤلاء المكذبين الجاحدين لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا، وهذا الفزع المراد به يوم القيامة، يوم يعاينون الحساب والعقاب، فيحصل لهم الفزع والفرق وشدة الخوف. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي من عذاب الله، ولا مفر من عقوبته سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا أي بالعقوبة من مكان قريب تحل بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. فماذا يقولون في ذلك الفزع وذلك الخوف الذي يصيبهم بشدة عندما يرون عذاب الله وحلول العقاب؟ قال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل. أنى لهم التناوش يعني في يوم القيامة عندما يعاينون العقاب يقول آمنا، لكن الإيمان في ذلك الوقت هل هو يجدي؟ أن لهم التناوش أي التناول للإيمان من مكان بعيد، لأن موطن الإيمان أين؟ نعم، موطن الإيمان متى؟ في الدنيا، أما الآخرة انتهى الأمر، الآخرة حساب وعقاب. فقولهم آمنا في الدار الآخرة لا ينفع. مثله أيضا الكافر عندما يعاين الموت ويقول آمنت، إيمانه لا ينفعه ولا يجدي شيئا، لأن إيمان المشاهدة والمعاينة للعقوبة أو المعاينة للموت هذا لا ينفع. ولهذا قال أن لهم التناوش من مكان بعيد، كيف يتناولون الإيمان ويأخذونه وهم بعدوا عن موطنه ومكانه، مكانه الحياة الدنيا، وقد كفروا به من قبل، كفروا بالإيمان من قبل عندما أمروا به ودعوا إلى الإيمان كفروا ولم يؤمنوا وماتوا وهم كافرون. فإذا قالوا آمنا في ذلك اليوم يوم القيامة عند معاينة العذاب لا ينفعهم ذلك الإيمان ولا يجدي شيئا. نعم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يقولون ذلك على وجه الاستبعاد والسخرية والتهكم. هل ندلكم على رجل، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني عندما يدفن الواحد وتأكله الأرض وتأكله الديدان ولا يبقى منه شيء أنه يبعث. يقولون هذا شيء بعيد. هل ندلكم على رجل من صفته أنه يخبركم أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ ثم يقولون في بيانهم لحال هذا الرجل بزعمهم: أفترى على الله كذبا أم به جنة هذا الذي يقول إنكم تبعثون؟ هل هو بقول ذلك يفتري على الله الكذب، أو هو مصاب بالجنون حتى يقول هذا الكلام؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم ذكر البرهان: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فهذا برهان، السماء التي يرون والأرض وآيات الله سبحانه وتعالى الباهرات من حولهم يرونها ويعاينونها دليل على هذا البعد، ومع ذلك يكذبون ويجحدون ويقولون في تكذيب: أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني هل به ضرب من الجنون حتى يقول هذه المقالة، مع أن هذه المقالة براهينها من أبين ما يكون وأظهر ما يكون الحسية والعقلية. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم ذكر البرهان: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فهذا برهان، السماء التي يرون والأرض وآيات الله سبحانه وتعالى الباهرات من حولهم يرونها ويعاينونها دليل على هذا البعد، ومع ذلك يكذبون ويجحدون ويقولون في تكذيب: أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني هل به ضرب من الجنون حتى يقول هذه المقالة، مع أن هذه المقالة براهينها من أبين ما يكون وأظهر ما يكون الحسية والعقلية. ولهذا تنوعت هذه البراهين في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نعم، هذه نظير الآية التي تقدمت: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال في خاتمتها: إن ذلك لمحيي الموتى، وهنا قال في خاتمة هذه الآية: كذلك النشور، يعني كذلك بعث الناس من قبورهم وقيامهم منها لرب العالمين. فالذي يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسان وإقامته من قبره يوم البعث والنشور. نعم. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى، هذا هو الشاهد لما أراد المصنف رحمه الله تعالى. فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب، انتبه هنا لأمر عظيم جدا فيما يكتب على العبد من عمل، ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا، واضحة، أي ما قدموا من عمل في حياتهم من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وغير ذلك من طاعات، أو والعياذ بالله ما قدموا في حياتهم من معاصي وآثام، فسوق وفجور وفواحش ومحرمات، هذا يكتب في حياة المرء وهذا أيضا يكتب في حياته. نكتب ما قدموا، أي ما قدموا من أعمال. هل تتوقف الكتابة، كتابة العمل، بالموت؟ هل تتوقف كتابة العمل الصالح أو السيء والعياذ بالله، هل تتوقف بالموت أو أنها تستمر بعد الموت؟ قال: وآثارهم، وآثارهم أي حتى بعد ما يموت يكتب آثار عمله. مثلا شخص دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجورهم شيئا. فيموت والناس يعملون بما دعاهم إليه من خير فلا يزال يكتب له عملا صالحا. رجل بنى مسجد ومات والناس بعد موته يصلون في هذا المسجد، يكتب له. أو بنى دارا للأيتام، أو طبع كتبا للعلم ينتفع بها، أو غير ذلك، فهو في قبره لا يزال يكتب له، يكتب له أجور. وهذا معنى قوله: نكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا الذي يكتب للعبد نوعان: كتابة في حياته وكتابة بعد مماته. الذي في حياته عمله الذي يباشره وهو حي من صلاة أو صيام أو أيضا من معاصي أو آثام، والنوع الثاني من الكتابة بعد الممات، يكتب ما يكتب له آثار عمله، يكتب له آثار عمله. وإذا كان الداعي إلى الهدى يكتب له آثار دعوته، فما الشأن بمن يدعو إلى الضلال والفسوق والفجور وغير ذلك؟ قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم على ظهورهم، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فيحمل هذا العاصي وزره ووزر أيضا من عمل بدعوته إلى قيام الساعة، من دعا إلى ضلاله كتب عليه من الإثم مثل ما آثام من تبعه إلى قيام الساعة. فالكتابة هنا نوعان: كتابة في حياة المرء وهي لعمله الذي يباشره، وكتابة من بعد مماته لآثار عمله. آثار العمل، السؤال فقط للتنبيه على فائدة، آثار العمل وآثارهم هل هي قاصرة على بعد الموت، هل هي قاصرة على ما بعد الموت أو حتى في الحياة؟ نعم، أو حتى في حياة المرء؟ الجواب: حتى في حياته. آثار عمل الإنسان، يعني ما إن دعوت شخصا إلى الصلاة والعبادة والطاعة فشرع في الصلاة والعبادة يكتب لك وأنت حي، ثم بعد مماتك أيضا يكتب لك، يكتب لك مثل أجر هذا العامل، فآثارهم هذه في حياتك وبعد مماتك. حتى الذي والعياذ بالله يدعو إلى ضلاله فيعمل الناس بضلالته يكتب عليه الإثم بمجرد ما يعمل الناس بضلالته حيا وميتا، حيا وميتا. نعم. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، الآيات. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، الآيات. هذه الآيات في سورة ياسين في سياق عظيم في إقامة الحجة على منكر البعث وذكر آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة على ذلك، بدءا من قوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا برهان عظيم من براهين البعث ودلائله وشواهده، وأشرت لأنه تكرر في القرآن في مواطن. الأرض الميتة أحييناها أي بإنزال الغيث والمطر، فيخرج الله سبحانه وتعالى منها الحب والزرع والأشجار فيأكل الناس وتنتفع المواشي والدواب وتهتز الأرض وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. قال الشيخ: الآيات. وقال تعالى. عندي أن الأولى أن يقال الآيات إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى، لأن السياق كله ماضي في تقرير هذا الباب إلى قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، يعني بعد إقامة هذه البراهين والحجج الظاهرة من إحياء الأرض بعد موتها وآيات الله العلوية في السماء والكون، الشمس والقمر وهذه الآيات الظاهرة، بعد أن أقيم عليهم الحجة بهذه البراهين يقولون: متى هذا الوعد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. صيحة واحدة، هذه الكلمة ذكرت في سورة ياسين في ثلاث مواطن، موطن بعدها، موطن قبل هذا وموطن بعده. الموطن الأول الصيحة فيه يراد بها العقوبة التي تحل في الدنيا، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، هذه صيحة العقوبة التي تحل بالمعذبين في الحياة الدنيا والمهلكين. وهذه الصيحة هنا في قوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هذه صيحة التي ينفخ في الصور والتي بها انتهاء هذه الدنيا وموت كل من كان حيا على وجه الأرض، نفخة الفزع والموت. قال: إن كانت ما ينظرون إلا صيحة واحدة، الصيحة أي النفخة التي تكون في الصور والتي يكون على إثرها الموت، موت من كان حيا فتكون بذلك قيام الساعة وانتهاء الدنيا. وهم يخصمون أي في خصوماتهم وتنازعاتهم وبيعهم وشرائهم وغفلتهم، فلا يستطيعون حينئذ يعني حين تأتي تلك الصيحة توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، تأخذهم فلا يستطيع التوصية ولا أيضا يستطيع الرجوع إلى أهلهم. قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهذه نفخة البعث والنشور، ينسلون أي يسرعون قياما لرب العالمين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي القبور التي كانوا فيها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة، وهذه صيحة البعث والقيام بين يدي رب العالمين، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، لدينا أي لدى رب العالمين سبحانه وتعالى، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات العظيمة في خواتيم هذه السورة، سورة ياسين، فيها براهين عديدة جدا وإقامة الحجة على منكر البعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا قول الإنسان المكذب البعث. فأجاب الله سبحانه وتعالى هذا المكذب بأجوبة عديدة من خلال هذا السياق، وهي في الجملة ستة أجوبة عظيمة جدا فيها إقامة الحجة على المكذب بالبعث. ونسمع إلى كلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات في بيان هذه الأوجه التي فيها إجابة الله عز وجل على شبهة هذا المكذب للبعث القائل من يحيي العظام وهي رميم. فالله أجاب عن ذلك بأجوبة عديدة في هذا السياق، نستمع إليها في كلامه رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينيا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو بكل خلق عليم. هذا أيضا دليل ثان من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم. ثم ذكر دليلا ثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. ثم ذكر دليلا رابع فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتهما وعظمهما